تقيم إلى بعض تقيم إلى بعض الفقهاء من الشافعي المشهورين. يقول النووي بعد أن ذكر أقوال أئمة وأصحاب الحديث وهو ماذا ينهي ذلك، وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب واشتراط التحلل من الإحرام لعذر المرض وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب، وممن حكى عنه ومن حكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطي إلى آخره. بعدين يقول: قال الشيخ أبو عمر، من هو أبو عمر؟ ابن الصلاح المحدث الشافعي المعروف: فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظرا، انظر هذا التفصيل، إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا أو في ذلك الباب أو في المسألة كان له استقلال بالعمل به. رجل شافعي المذهب وجد حديثا خالف مذهب الإمام الشافعي، أن يقول ابن الصلاح نظرا، فإن كانت كملت في آلات الاجتهاد مطلقا، يعني يستطيع أن يجتهد في كل أحكام الشريعة أو في ذلك الباب أو على الأخص الأخص في المسألة، كان له استقلال بالعمل بالحديث مخالفا فيه مذهبه. وإن لم تكمل ما هو مجتهد، يعني كما يريدون الناس أن يكونوا اليوم، وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفه عنه جوابا صافيا، فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الإمام الشافعي، ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه هنا. وهذا الذي قاله حسن متعين، هذا كلام الإمام النووي بعدما نقل كلام ابن الصلاح، يقول هذا الذي قال ابن الصلاح حسن متعين، يعني أمر واجب لابد منه. قلت: وهناك صورة أخرى لم يتعرض لذكر ابن الصلاح، وهي فيما إذا لم يجد من عمل بالحديث فماذا يصنع؟ أجاب عن هذا تقي الدين السبكي في رسالة معنى قول الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. شو قال السبكي؟ والأولى عندي اتباع الحديث، وليفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سمع ذلك منه، سمع الحديث من رسول مباشرة، أيسعه التأخر عن العمل به؟ لا والله، هكذا يحلف السبكي، لا والله لا يسعه ترك العمل بهذا الحديث، وكل واحد مكلف بحسب فهمه.